بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. مر معنا أن الله سبحانه وتعالى متصف بالصفات، والصفات تابعة للذات، فكما أنه سبحانه وتعالى أزلي بذاته، هو الأول الذي ليس قبله شيء، فكذلك صفاته أزلية وأبدية، أي في طرف الماضي وطرف المستقبل، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. وذكرنا أيضا فيما سبق أنواع التسلسل، وأنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة: تسلسل واجب، وهذا في أفعال الله جل وعلا، فالله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد، يفعل ما يشاء. النوع الثاني التسلسل الممكن، هو تسلسل المخلوقات والمفعولات في طرف الأزل، كما تسلسل في طرف الأبد، وهذا ممكن، فليس هناك ما يمنع أن يوجد الله تعالى مخلوقا أو أن يكون مخلوق وقبله مخلوق وهكذا، وهذا لا يتعارض مع أولية الله جل وعلا ومع كونه سبحانه وتعالى هو المتقدم على كل شيء. لأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بعدم. مهما تسلسل في طرف الأزل كل مخلوق مسبوق بماذا؟ بعدم، وبالتالي لا يشارك الله تعالى في صفة الأولية. وكما أنه محي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، فالله تعالى يحيي الموتى قبل أن يحيي أول ميت، هو محيي الموتى قبل أن يحيي الموتى، وهو الخالق قبل أن يوجد الخلق، قبل أن يخلق أول مخلوق هو متصف بالخلق سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ذلك بأنه على كل شيء قدير، من صفات الله جل جلاله القدرة الشاملة، القدرة الشاملة لكل شيء، إن الله على كل شيء قدير، فقدرته شاملة لكل شيء، كل شيء، فالله تعالى قادر عليه، على كل شيء قدير. ولذلك من خطأ في الدعاء أن يقال إن الله أو هو على ما يشاء قدير، أن يقال هو على ما يشاء قدير، هذا فيه حصر للقدرة على المشيئة. يعني معنى هذه العبارة أن الله تعالى على ما يشاء قدير، طيب ما لم يشاء ألا يقدر عليه؟ يقدر عليه. ما لم يشاءه الله جل وعلا هل هو خارج عن القدرة؟ لا، ليس خارج عن القدرة. لذلك التعبير بقوله أو بقول القائل وهو على ما يشاء قدير هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن فيه حصر القدرة على ما يشاء، والله تعالى قدير على ما شاء وعلى ما لم يشاء، وهذا من أخطاء المعتزلة، من ضلالات المعتزلة الذين حصروا القدرة على المشيئة، فقالوا ما شاءه إذن هو قادر عليه، وما لم يشاءه غير مقدور عليه. لأن مفهوم العبارة وهو على ما يشاء قدير أنه على ما لم يشاءه غير قادر، ومن هنا ضلت القدرية، القدرية والمعتزلة ضلوا في هذا الباب، حتى إن أحدهم، أحد زعمائهم وهو عمرو بن عبيد المعتزلي، أتاه أعرابي فقال أدعو الله لي أن ترد ناقتي فقد سرقت، ودعو الله أن ترد ناقتي فقد سرقت. فقال عمرو بن عبيد دعا ربه فقال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها عليه. فقال أعرابي بفضرته: لا حاجة لي في دعائك، لا حاجة لي في دعائك. قال: ولم؟ قال: أخاف كما أنه لم يرد أن تسرق فسرقت أن يريد أن ترد فلا ترد. يعني كما سرقت بغير إرادته أخشى أن لا ترد بغير إرادته. وهم أخرجوا أفعال العباد عن مشيئة الله وقدرته. ولهذا من العبارات أيضا الشائعة: ليس بالإمكان أبدع من مكان. هذا غير صحيح. قال: ليس بالإمكان أبدع من مكان، يعني هذا الذي كان هو أفضل ما أفضل شيء، هذا هو المتاح يعني لقدرة الله، هذا باطل. بل بإمكان الله جل وعلا أن يبدع وأن يخلق أفضل وأكمل من هذا الخلق وأحسن لو شاء، لو شاء أن يخلق أفضل لخلق. ولهذا من الخطأ، وهذا عبارة شائعة عند العوام: ليس بالإمكان أبدع مما كان، هذا غير صحيح، فالله على كل شيء قدير. إذن العبارة الشائعة وهو على ما يشاء قدير غير الصحيحة. لماذا؟ لأنها توهم حصر القدرة على ما شاءه الله، وتخرج ما لم يشاءه الله تعالى عن القدرة. مفهومها أن ما لم يشاءه الله فهو غير مقدور له، وهذا باطل، هذا باطل. فالله على كل شيء قدير. طيب، قد يرد سؤال في قوله تعالى في سورة الشورى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وأيضا ما جاء في الحديث: إني على ما أشاء قادر، في قصة الرجل الذي أوصى بحرقه بعد موته. فكيف الجواب عن قوله تعالى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير؟ الجواب بعد. أيوة، أحسن. الجواب عن هذا أن هذا أمر مخصوص، بين الله تعالى أنه إذا شاء أن يفعله فعله، هذا أمر مخصوص هو البعث، هذا أمر مخصوص. يعني الآية تناولت أمرا مخصوصا وبينت أن الله تعالى متى شاء أن يفعله فهو قادر عليه ولا إشكال. لكن عبارة التي ذكرناها آنفا فيها إطلاق، والإطلاق خطأ. إذن آية الشورى تتناول أمرا مخصوصا وبينت أن الله تعالى متى ما شاء أن يفعله فهو قادر. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني على جمعهم يوم القيامة، بعثهم وإعادتهم وحشرهم ونشرهم، متى شاء ذلك قدير. إذن الآية تتناول أمرا مخصوصا، تتناول أمرا مخصوصا. وكذلك الحديث الرجل الذي أمر أن يحرق بعد موته ويسحق ويدفأ ويذرى في البر والبحر، بعثه الله تعالى وبين له أنه على ما يشاء قادر، على ما يشاء في أمر البعث قادر. فإذا شاء أن يبعث الميت بعثه، وإن تقطع وحرق وذري ووزع في البر والبحر فإن الله تعالى قادر على جمعه ونشره مرة أخرى. إذن الخطأ في العبارة ما هو؟ هو الإطلاق، هو الإطلاق. أما آية الشورى تتناول أمر مخصوصا وهو البعث، فبين الله تعالى أنه متى شاء أن يبعث خلقه بعثهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير. الباء هنا السببية، بأنه، سبب أنه على كل شيء قدير. وكل شيء إليه فقير، كل ما سوى الله مفتقر إلى الله، كل شيء فقير إلى الله سبحانه وتعالى فقرا ذاتيا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. وكل شيء إليه فقير، فقرا ذاتيا. فالعباد مفتقرون إلى الله جل وعلا في كل شيء، ولا غنى للمخلوق عن الخالق طرفة عين، المخلوق لا يستغني عن الخالق طرفة عين. ثم قال: وكل أمر عليه يسير. كل أمر على الله تعالى يسير، ولذلك قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه يعني الإعادة، ليس معنى هذا أنه أهون على الله تعالى بمعنى أن هناك أمر هناك أمور هينة وأمور أهون أو أمور صعبة وأمور أسهل، لا، الكل يسير على الله جل وعلا الكل يسير، لكن معنى القول وهو أهون عليه يعني في تصور البشر الإعادة أهون من الإبداء من العدم، الإعادة أهون يعني في تصور البشر أهون على الله جل وعلا في تصورات البشر، لكن بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الكل هين، يعني الخلق ابتداؤه البعث والنشور كل فعل هو على الله جل وعلا بمنزلة واحدة كله هين، فليس هناك ما هو أصعب وأسهل أو ما هو هين وأهون أو يسير وأيسر، الكل يسير على الله جل وعلا كل شيء عليه يسير كل شيء، فليس هناك ما يعز أو يصعب على الله تعالى أو يكون أشق عليه من بعض الأشياء، لا. إذا معنى آية وهو أهون عليه أي في تصور البشر، بالنسبة لتصور البشر الإعادة أهون من الإبداع، وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء لأنه هو الغني، ثم قال ذكر آية ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، وتكلمنا عنها بالأمس أن فيها الرد على أهل التمثيل وعلى أهل التعطيل، فيها رد على الممثلة ورد على المعطلة، فالمعطلة يرد عليهم بالإثبات وهو السميع البصير، والممثلة يرد عليهم بالنفي في قول تعالى ليس كمثله شيء. مما أخذ على المؤلف رحمه الله تعالى في أول هذه الرسالة أنه ذكر أو فصل في النفي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبرؤ الأوهام ولا تدرك الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، فصل بعض الشيء في النفي، مع أن طريقة أهل السنة والجماعة ما هي؟ هي التفصيل والإثبات والإجمال في النفي، وأما أهل الكلام فطريقتهم العكس، التفصيل في النفي ليس بجسم ولا بشبح ولا صورة ولا طول ولا عرض ولا داخل عالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا بذي حرارة ولا رطوب ولا يبوس ولا ارتفاع ولا انخفاض ولا محايد ولا مباين ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا بذي أبعاد ولا أعراض ولا أغراض إلى آخره، صفحة كاملة لا لا لا كلها نفي، هذا ليس مدحا لله، لأن المدح لا يكون بالنفي إنما المدح يكون بإثبات، يكون بالتفصيل في إثبات الصفات. على كل طريقة أهل السنة هي النفي المجمل والإثبات المفصل. ثم قال رحمه الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، خلق الخلق بعلمه يعني خلقهم حال كونه عالما بهم، قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى وهو بكل خلق عليم، فالخلق مخلوقون بعلم الله جل وعلا أي على علم من الله سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يعلم كل شيء خلقه، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارم بالنهار، الكل واحد، من كان في ظلمات الظلمات ومن كان تحت الأضواء ومن كان بالليل وبالنهار واحد، سواء منكم من كان تحت أطباق الأرض ومن كان في سطح الأرض ومن كان في داخل جبل ومن كان على قمة جبل واحد، الكل سواء في علم الله جل وعلا، فالله يعلم ما خلق، لقول تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هذه فيها استفهام إنكاري، إذا كان هو خلق إذن هو يعلم، يعلم كل صغيرة وكبيرة متعلقة بخلقه، كل ذلك علمه الله جل وعلا، خلق الخلق بعلمه وقدر له ما قدره، أي جعل هذا الخلق جاريا على تقديره، جعل المخلوقات جارية على تقديره، إن كل شيء خلقناه بقدر. فقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، خلق كل شيء فقدره تقديرا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. إذن هذه المخلوقات كلها تجري على قدر الله جل وعلا، وقد قال تعالى في شأن موسى ثم جئت على قدر يا موسى، ثم جئت على قدر يا موسى. فالخلق يسيرون على تقدير الله سبحانه وتعالى، قدر لهم أقدار، أقدار في كل شيء، في أعمالهم، في أعمالهم، في مصائرهم، في آجالهم، في آمالهم وأحوالهم، كل ذلك هو جار على تقدير الله سبحانه وتعالى، قدر لهم أقدار. وضرب لهم آجالا، أي ضرب لخلقه آجالا، جعل لكل خلق أجلا ينتهي له، جعل كل مخلوق أجلا. لذلك روى الإمام مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت اللهم متعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. سألت الله تعالى أن يطيل في أعمال زوجها وأبيها وأخيها، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله لآجال مضروبة، لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة وآثار موطوعة، وآثار موطوعة، ولو أنك سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا، لكان خيرا وأفضل. إذن قال لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة وآثار موطوعة، لن يعجل شيئا منها قبل حله ولن يؤخر منها شيئا بعد حله، لن يعجل شيئا منها قبل حله ولن يؤخر شيئا منها بعد حله. ولو أنك سألت الله أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان أفضل، أو لكان خيرا وأفضل. ثم ساق بقية الحديث. إذن الخلق لهم آجال مضروبة، ولهذا كره من كره من العلماء الدعاء بطول عمر، وهذا منسوب لأحمد بن حنبل، كره الدعاء بطول عمر، وكان يقول هذا أمر قد فرغ منه، هذا أمر قد فرغ منه، فالعمر مفروغ منه والأجل مكتوب ومضروب. ضرب لهم آجالا، جعل لكل خلق أجلا، وجعل لكل مخلوق نهاية ينتهي إليها، مقدرة مقسومة محسومة في علم الله جل وعلا. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم قدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، في هذه ثبات علمه السابق للمخلوقات. أراد سعد بذلك أن يزيد شقاؤه، يقول اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن، دعا لذلك الرجل الذي تكلم فيه، قال اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن، دعا له بطول عمره مع الشقاء، مع الشقاء والبلاء وعرضه بالفتن، لم يدعو له هكذا مطلقا بطول عمره، إنما أراد أن يطول عمره مع البلاء والشقاء. الله تعالى علم كل شيء قبل أن يخلقه، وفي هذا رد على قدرية المعتزلة الغلاة الذين أنكروا علم الله السابق، قالوا لا يعلم بشيء إلا بعد أن يقع. غلاة القدرية، قدرية الأوائل الغلاة، ينكرون علم الله السابق للأشياء ويقولون إن الله تعالى لا يعلم بشيء إلا بعد أن يقع، وهذا معنى قولهم الأمر غلف. فهؤلاء ينكرون العلم السابق، ينكرون العلم السابق، وهذا لا شك أنه كفر بالله جل وعلا. فالله يعلم كل شيء قبل أن يخلق وقبل أن يوجد، يعلمه الله سبحانه وتعالى، علمه سابق لكل شيء، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم. وهذا خلاف للمعتزلة أو القدرية الغلاة الذين ينكرون العلم السابق، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، علم الله جل وعلا أعمال عباد حتى قبل خلقهم. ويدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين قال حدثني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك إلى أن قال ثم ينفخ يرسل إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي وسعيد. هذه معلومة عند الله جل وعلا، فيكتب الملك هذه 4 أشياء يكتبها لأنها معلومة عند الله تعالى من قبل. فالله يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين ماذا قال؟ قال الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، الله إذ خلقهم أعلم بما كانوا عاملين، ولم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. فالله يعلم أن عبده هذا سيفعل كذا وسيفعل كذا وسيترك كذا وسيقوم بكذا وسيكون منه كذا وكذا وكذا وكذا إلى آخره، كل ذلك معلوم عند الله جل وعلا. وقد مر معنا في الأسبوع الماضي في درس الواسطية أن مراتب الإيمان بقدر 4، العلم والكتابة والمشيئة وماذا؟ والخوف. وما العلم؟ الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء، علم ما كان وما سيكون، علم ما الخلق عاملون، يعلم الله تعالى كل ما يتعلق بأحوال عباده، كل ما يتعلق بالعباد الله تعالى يعلمه. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، مع كونه تعالى علم كل شيء وكتب في اللوح المحفوظ في التقدير الأزلي كتب كل شيء، مع ذلك أمرهم ونهاهم، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فالعباد مأمورون ومنهيون، ولا علم لهم بما هو مكتوب، لا علم العبد بما هو مكتوب، إنما هو يتحرك وفق الإرادة التي أعطاه الله إياه. فالإنسان يصلي باختياره ويصوم باختياره ويعصي أيضا باختياره، ولا يدري ما هو المكتوب. ولهذا القدر كما يقول الطحاوي سيأتي قوله هو سر الله تعالى في خلقه، سر الله تعالى في خلقه، سر لله جل وعلا. فالإنسان لا يعلم المقدور والمكتوب إلا إذا وقع، إذا وقع علم أنه مكتوب، لكن قبل أن يقع المقدر لا يعلم الإنسان. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فالعبد لا يعرف ماذا سيفعله اليوم وماذا سيفعله غدا وما الذي سيحصل بعد غد وكيف يكون حاله بعد عام وكيف يكون حاله بعد 2 عامين بعد 10 أعوام، لا يدري، لكن الله يعلم وعنده كل ذلك مكتوب ومسطر. فيجري الإنسان على هذا التقدير ويختار ما يختار، يختار الطاعة ويختار المعصية، لأن الله تعالى قد جعل فيه إرادة ومشيئة. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة التكوير لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين، فأثبت للعبد مشيئة، بهذه المشيئة كان الأمر والنهي. إذ لو كان الإنسان مضطرا ومجبورا كما تقول الجبرية لما كلف وأمر ونهي، التكليف والأمر والنهي إنما هو بناء على أن الإنسان له مشيئة. ولهذا قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، فأثبت الإنسان مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم بين سبحانه وتعالى أن مشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، فقال وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. فالإنسان له مشيئة واختيار، ولا ينكر هذا إلا إنسان منطمس الفطرة. الإنسان له مشيئة واختيار، فلو شئت أن تقرأ جزءا قرأته، ولو شئت أن تقرأ جزئين قرأته، ولو شئت أن تقوم بالليل وتصلي قمت، ولو شئت أن تنام نمت، ولو شئت أن تصلي صليت، ولو شئت أن تنام أو تجلس جلست. الإنسان له مشيئة لا ينكرها إلا إنسان منطمس العقل، كحال الجبرية. الجبرية يقول الإنسان مجبور كالريشة في مهد الريح، كإنسان أو كريشة وطلقت في الهواء يحركها الهواء يمينا وشمالا لا اختيار له. قالوا كذلك الإنسان، ولا شك أن هذا من الضلال الواضح البين، من الضلال الواضح البين. فبموجب المشيئة والإرادة كان أمر والنهي، وترتب على الأمر والنهي الثواب والعقاب. الثواب والعقاب والجزاء في الدنيا والآخرة متعلق بماذا؟ سببه أن الإنسان له مشيئة واختيار. إن لو كان الإنسان مجرد عن المشيئة والاختيار لما كان عقاب ولا كان ثواب، لما كان عقاب ولما كان ثواب. إذن الأمر والنهي يدل على أن الإنسان له اختيار وله مشيئة، والله تعالى أثبت ذلك. فقال سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الإنسان له مشيئة، بها يؤمن وبها يكفر، بها يطيع وبها يعصي. وعموما شبهة الجبرية أضعف من شبهة القدرية، لأن كلام الجبرية كلام يخالف العقل، يخالف العقل. فلو قيل الإنسان لا يؤاخذ على فعله إذا الناس كلهم السارق والمسروق سواء، القاتل والمقتول سواء، والمجرم والمجني عليه سواء، فلا يعاقب المجرم على إجرامه، ولا السارق على سرقته، ولا قاتل على قتله، لأنه مجبور، فتصير الحياة فوضى. فكلام الجبرية أبعد في العقل، لكن الشبهة أكبر نوعا ما عند القدرية، وإن كان أيضا كلامهم في غاية البطلان كلام القدرية. القدرية يقول الإنسان يفعل فعله بنفسه ولا دخل لمشيئة الله في فعله، وهذا باطل، وهذا باطل. دخل أبو إسحاق أو دخل أحد المعتزلة القدرية على أبي إسحاق الإسرائيلي رحمه الله، وقال له سبحان الذي تنزه عن الفحشاء، سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. وهذه الجملة لها ما وراءها، يعني بهذه العبارة أن الله تعالى تنزه عن أن يقع الفحش بإرادته ومشيئته، هذا معنى كلامه. لكن ظاهرها السلام، في باطنها إنكار مشيئة الله جل وعلا، وأن هذه المعاصي وقعت خلافا لمشيئة الله. فقال ذلك المعتزلي القدري سبحان الذي تنزه عن الفحشاء. فقال أبو إسحاق سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، سبحان الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القدري أيحب ربنا أن يعصى؟ ضلالهم أنهم جعلوا المشيئة تساوي المحبة، لا تلازم بين المحبة والمشيئة، فقد يشاء الله ما لا يحبه، يشاء الله ما لا يحبه. هم جعلوا أن كل ما شاء الله محبوبا لله، وهذا خطأ. زعموا أن كل مراد كونا، زعموا أو توهموا أنه محبوب لله. فقال له أيحب ربنا أن يعصى؟ فقال أبو إسحاق وهل يعصى ربنا قهرا، وهل يعصى ربنا قهرا، يعني قسرة، يعني عصي فوق إرادته، عصي جبرا وقهرا أو قسرا. فقال أرأيت إن منعني الهدى وكتب علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال أبو إسحاق إن منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يفعل في ملكه ما يشاء، يفعل في ملكه ما يشاء. الحاصل أن القدرية سووا بين الإرادة الكونية والمحبة، فزعموا أن المحبوب لله تعالى هو ما شاءه، وهذا باطل. فالله تعالى يشاء ما يحب وما لا يحب، ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما اقتدروا. والله تعالى جعل أو خلى بين العاصي والمعصية، ولو شاء الله تعالى أن يحول بينه وبين المعصية لفعل. السارق إذا أراد أن يسرق يمكن لله جل وعلا أن يحول بينه وبين السرقة، أن يشل يده، مش ممكن؟ يمكن أن يوقف أهل البيت فيمسكوا بهذا اللصق. القاتل إذا أراد أن يقتل بمشيئة الله تعالى أن يقبض روح القاتل قبل أن ينفذ القتل، ممكن، أو يشله أو يرفع بصره، يخطف بصره، تخطف أبصاره، يمكن. ولكن الله تعالى خلى بينه وبين ما يريد لحكمة اقتضاها، لحكمة بالغة. إذن كل ما وقع في الكون لم يقع بغير مشيئة الله، هذا قول باطل، قول قدرية. قال لا تقل شاء الله كذا وكذا، هذا قول باطل. كل ما وقع في الكون من خير أو شر، من طاعة أو معصية، لم يقع إلا بمشيئة الله، ولو شاء الله أن لا يقع لما وقع، ولو شاء الله أن لا يقع لما وقع. فالأمر بالطاعة والنهي عن المعصية هذا بناء على أن الإنسان مختار وله إرادة. أهل السنة وسط بين الجبرية وبين القدرية. الجبرية غلوا في إرادة الله تعالى، غلوا في الإثبات وأنكروا إرادة الإنسان. والقدرية غلوا في إرادة العبد وجعلوها غالبة على إرادة الله جل وعلا. فكل فريق غلا في جانب غير الجانب الآخر. أهل السنة وسط أثبتوا لعبد مشيئة وإرادة واختيارا، وبهذا خالفوا من؟ خالفوا من؟ الجبرية. أثبتوا أن العبد مشيئة واختيارا وإرادة، وبهذا فرقوا من؟ فرقوا الجبرية. وأثبتوا أن هذه المشيئة والاختيار والإرادة تابعة لمشيئة الله وغير خارج عنها، وبهذا فارقوا من؟ القدرية. إذن هم خالفوا القدرية وخالفوا الجبرية، هم وصل بين فريقين ووصل بين طرفي نقيض. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته من الطاعات والمعاصي والمباحات وكل ما وقع في الكون، كل ما وقع في الكون وقع بمشيئة الله. قال ابن عباس كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك، حتى وضع الإنسان يده على ذقنه هذا بقدر. فكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، مشيئة الله تعالى تنفذ، فما شاءه الله تعالى كان. قال الشافعي رحمه الله فما شئت كان وإن لم أشأ وما لم تشأ إن أشأ لم يكن. فما شئت كان وإن لم أشأ وما لم تشأ إن أشأ لم يكن. فمشيئة الله تعالى نافذة لا يعطلها شيء. ومن العجائب بيت قاله شاعر من شعراء الضلال والتصوف، ماذا قال؟ يمدح في الأولياء، يقول فما شئتم شاملة، فما شئتم شاملة، وإنكم تشاؤون ما قد شاء لله ضركم. فما شئتم شاملة، يعني جعل أن مشيئة الله أو جعل مشيئة الله تابع لمشيئته. الذي تشاؤونه فإن الله تعالى يشاؤه. فما شئتم شاملة، يعني الذي تشاؤونه وتختارونه الله يختاره. لا اسمه من حول التأخير. طيب هو لكن حول التأخير لماذا قدمه؟ ما هو المشكلة في التقديم نزال؟ المشكلة في هذا التقديم، ما الذي قاله قدم؟ ما يجوز يعني. المصيبة في هذا التقديم نفسه. كيف يقدم مشيئة العبد على مشيئة الله؟ أو يجعل مشيئة الله تعالى تابعة لمشيئته؟ ليس لها محمل، لا أصبح لها محمل حسن. خاصة وأن الشاعر، الشاعر معروف بانحرافه في باب العقيدة. أصلا الأبيات كلها غلو. ألا يا رجال غيب أنتم حصوننا، شوف البداية يمدح في أولئك ويسميهم رجال غيب، دي أول مخالفة. يعني قال هم رجال غيب أي يعلمون الغيب، أنتم حصوننا، بالمخالفة من الاثنين. أنتم حصوننا يعني تحموننا ونحن في حمايتكم. فما زال مسبول على الناس تركوا، جعلهم يعني ستيرين. فما زال مسبولا على الناس يدركم. ثاني ماشي، أيلحقني الضيم وأنتم حمايتي. كل شرك بشرك يعني محمل حسن ذاته صعب تلقاه. فما زال مسبولا على الناس يدركم، أيلحقني الضيم وأنتم حمايتي، وألهف عطشان وقد فاض بحركم. فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم، فأنتم عيال الله والأمر أمركم. قال أمر شو؟ أمركم. ثم قال بعدها فما شئتم شاء الإله، فما شئتم شاء الإله يعني الذي تشاءونه فإن الله تعالى يشاءه، وإنكم تشاءون ما قد شاء لله ضره. تشاءون ما قد شاء، صعب تجد له محمل حسن. خاصة الأبيات كلها تنضح بالشرك والغلو، كلها شرك. إلى أن قال رزقتم من العلم لدني خزائنا يسامركم فيها الكريم وخضركم. يعني قال عندكم خزائن من العلم لدني يسامركم فيها الكريم موسى وخضركم، يعني يتباحثون في مباحثات ومناقشات وجلسات، يتسامرون في العلم لدني هم وموسى والخضر. يسامركم فيها الكريم وخضركم. الأبيات كلها غلط في غلط من هذا البيت. فما شئتم شاددة، إذا مشيئة الله تعالى هي النافذة، ومشيئة العبد تابعة لمشيئة الله، ومشيئة الله جل وعلا هي الغالبة. فلا تغلب مشيئة العبد مشيئة الله. حتى أبو عبد المطلب في الجاهلية ماذا قال؟ ماذا قال لما مش أبو مطلب، شاعر آخر يقول كيف المفر والإله الطالب والإله الغالب، أو أين المفر والإله الطالب والأشرف المغلوب وليس الغالب. أين المفر والإله الطالب والأشرف المغلوب وليس الغالب. أراد أبرهة أن يهدم الكعبة فسلط الله عليه طير أبابيل، فغلبت مشيئة الله تعالى مشيئة أبره، والأشرم المغلوب وليس الغالب. على كل هذه واضحة، وفيها رد على قدرية، القدرية الذين جعلوا مشيئة العبد غالبة على مشيئة الله، بدليل ما قال عمرو بن عبيد المعتزلي، قال اللهم إنك لم تريد أن تسرق فاسرق. إذن غلبت مشيئة العبد مشيئة الخالق، وهذا باطل. أيضا ذكر ابن أبي العز، ذكر قسم أخرى، أن رجلا كان في سفينة ومعه مجوسي، مجوسي في السفينة، فدعاه ذلك المسلم وكان قدريا، دعاه الإسلام، قال أسلم، فقالوا حتى يريد الله، حتى يريد الله، فقالوا الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، قال الله يريد ولكن الشيطان لا يريد، فقال ذلك المجوسي الله يريد والشيطان يريد، إذن هذا شيطان قوي. أو في رواية قال أنا مع أقواهما، إذا كان الله يريد الإسلام والشيطان لا يريد الإسلام وأنا غير مسلم، إذن غلبت إرادة الشيطان، قال هذا شيطان قوي. وفي رواية أخرى لهذه القصة قال أنا مع أقواهما، هذا صد ضلال المعتزلة، زعموا أن إرادة الشيطان هنا غلبت إرادة الله. قال نعم الله يريد أن تسلم لكن الشيطان لا يريد أن تسلم، قال إذن هذا شيطان قوي، لأنه غالب أو نفذت إرادته وغلبت إرادة الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قال هذا شيطان قوي، أو قال أنا معه أقواهم. فمشيئة العباد لا تغالب إطلاقا مشيئة الله جل وعلا، خلافا لمن؟ خلافا للمعتزلة. قال لا مشيئة لعباد إلا ما شاء له، لا مشيئة لعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. نضرب بذلك مثالا واقعيا حتى يعرف الإنسان أن كل شيء من مشيئة الله طاعة كان أو معصية، سواء كان طاعة أو معصية. وقبل ذلك نذكر الدليل، قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا يشاء الله، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله جل وعلا. لو أن إنسان أراد أن يرتكب معصية من المعاصي، أو يسافر إلى بلد ليعصي فيها الله جل وعلا، فيبدأ بالإجراءات باستخراج الجواز والإجراءات أخرى والتأشيرة والدخول والخروج وكرت السفر إلى آخر الإجراءات الطويلة. إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يعيقه عن هذا السفر عوقه، يمشي يلقى الجواز محظور، يلقى اسمه محظور، أو يلقى مثلا الدولة ماشيلها ما في تأشيرة، ما دي تأشيرة الدخول من البلد التي هو ذاهب إليها، مثلا ماشي دولة من دول الكفر، مش السفارة قدم جوازه حتى أدات التأشيرة، تأشيرة ما جت، إذا ما مشى. إذا شاء الله أن لا يذهب، ربنا ما أراد، ربنا ما أراد أن يذهب إلى هذه المعصية أو تلك البلاد. فلو أن الله تعالى سهل له أموره، جوازه مشى وتأشر وجاءت التأشيرة وجاء التذاكر وحجز في الطيران ووجد تذكرة وحجز وسافر ووجد هناك من يستقبله، إذا كل ما حصل كل هذه الأمور جرى بمشيئة الله تعالى. فلو شاء الله تعالى أن يعيقه لأعاقه، فإذا ذهب ورجع يذهب ويرجع ويقول أنا ذهبت بغير مشيئة الله، يقول مشيئة ربنا ما شاء أي حاجة، هذه كلها من نفسي؟ لا، الله تعالى شاء. القوة التي يتحرك بها الإنسان، القوة التي يتحرك بها الإنسان أو القدرة التي يتحرك بها الإنسان، من الذي أعطاه إياه؟ الله جل وعلا هو الذي أعطاك العقل الذي تفكر به، وأعطاك القدرة التي تتحرك بها، أعطاك اليدين والرجلين والعينين، وأعطاك اللسان على الكلام والمخاطبة، كل هذه من الله جل وعلا. فإذا فعل الإنسان أي شيء فعله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الآلات وهذه الأركان وهذه الأعضاء إنما هي من خلق الله سبحانه وتعالى، وإنما هي تعمل بمشيئة الله. لسانك يعمل بمشيئة الله، عيناك تبصران بمشيئة الله، فإذا شاء الله جل وعلا أن يخطف بصر عبده لخطفه، كما قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. فكل ما يفعله الإنسان هو مخلوق لله جل وعلا وتحت مشيئته، خيرا كان أو شرا، سواء كان طاعة أو معصية. وفي هذا رد على من؟ على قدرية الذي أخرجوا أفعال العباد عن خلق الله، قال أفعال العباد غير مخلوقة، فمن صلى وصام أو ارتكب المعاصي والآثام قالوا هذه كلها غير داخلة في خلق الله لأفعال العباد، وهذا قول باطل. ولذلك ألف البخاري رحمه الله كتابا كاملا سماه ماذا؟ خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، أورد فيه الأدلة على أن أفعال العباد مخلوقة، مخلوقة لله جل وعلا، والكتاب كله رد على من؟ على قدرية والمعتزلة. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم قال رحمه الله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الضاد والأنداد لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب الأمر آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. ذكر هنا مسألة الهداية والإضلال الهداية الإضلال فقال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله بالمقابل يضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدله. معاملة الله جل وعلا لخلقه دائرة بين الفضل والعدل معاملة الله لخلقه دائرة بين العدل والفضل فيعامل عباده إما بعدله وإما بفضله إما بعدله وإما بفضله فيجازي المحسن على إحسانه فضلا ويعاقب من أساء على إساءته عدلا فجزاؤه لأهل إحسانه بالفضل وجزاؤه لأهل إساءته بالعدل بالعدل. يهدي من يشاء فيها بيان أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى هداية القلوب بيد الله جل وعلا والدليل إنك لا تهدي من أحببته ولكن الله يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء وهذه هداية التوفيق والقلوب فلا يملك أحد أن يحول قلب آخر من الضلال إلى هدى ولا حتى الأنبياء والرسل ولا حتى الأنبياء والرسل هذه هداية منفية عما سوى الله إنك لا تهدي من أحببت يعني إنك لا تملك تحويل قلب من أحببت من الكفر إلى الإيمان هذا عند الله جل وعلا فهداية القلوب وهداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء يهبها لمن يشاء من عباده فضلا من الله جل وعلا ونعمة ويعصم أي يعصم من الآثام أو يعصم من الكفر أو يعصم من الضلال ويعافي من ذلك فضلا يهدي ويعاصم ويعافي ويعصم فضلا أي فضلا من الله جل وعلا ويضل من يشاء يضلهم الضلال عكس الهداية ويخذل الخذلان عكس النصرة يخذل ويبتلي عدلا البلاء عكس المعافاة عدلا الله جل وعلا يضل من يشاء عدلا منه لأن من أضله الله تعالى كان مستحقا لذلك كان مستحقا لذلك قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله لا يهديهم الله الذين كفروا بآيات الله فإن الله تعالى لا يهديهم والذين رفضوا الهداية أيضا لا يهديهم الله جل وعلا عدلا منهم ومثال ذلك أبو جهل لعنه الله ماذا قال أبو جهل يوم بدر قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ما قال فهدنا إليه لو كان صادقا ومحبا للهداية قال اللهم إن كان هذا هو الحق فهدنا إليه لكنه كان لا يريد الهداية إطلاقا لا يريد الهدى أصلا قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يعني لو كان هذا هو الحق وهذا هو الإيمان وهو الطريق الصواب فأهلكنا يا رب لا نريد أن نعيش باطن الأرض خير من ظاهرها يريد أن يموت أشنع المثال أمطر عليه حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم المهم أن نهلك ولا نتبع هذا الحق إذن هو لا يريد الحق أصلا أبو جهل لا يريد الهداية إطلاقا يريد الغواية فهذا يضله الله تعالى عدلا منه يضله الله تعالى عدلا منه إن لو كان مريدا لحقه لهداه الله لكنه كان لا يريد الهداية أصلا فهذا عامله الله بعدله كل من ضل وكفر إنما عامله الله تعالى بعدله وكل من اهتدى واستقام من الله تعالى عليه بفضله. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء من عباده ويعامل من يشاء بعدله، يعامل من يشاء من خلقه بعدله، عدل منه سبحانه وتعالى. إذن معنى هذه العبارة أو هذه الجمل كلها أن تعامل الله مع خلقه دائر بين العدل والفضل. ولهذا قالوا كلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، فمن شاء الله عمله بفضله ومن شاء الله عمله بعدله، وكل حسب حاله، كل حسب حاله. فمن شاء الله عمله بفضله لأنه محب للخير والهداية فيعمله بفضله جزاء وإحسانا، ومن شاء عامله بعدله لأنه محب للغواية والضلال. من الناس من لا يريد الدين أصلا، هذا موجود في البشر، من الناس من لا يريدون أن يسمعوا قال الله قال رسول الله، لا يريدون ذلك، لا يريدون الشريعة ولا يريدون حكم الله ولا يريدون الحلال والحرام ولا يريدون أن يسمعوا بقال الله وقال رسول الله. هؤلاء يعاملهم الله تعالى بعدله، سيعاملهم الله جل وعلا بعدله. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الضال والأنداد، أي تعالى الله وتنزه عن أن يكون له ضد المنازع، ضد ينازعه ويغالبه أو ند يماثله. الضاد جمع ضد، وهو الشريك أو المنازع، الضد المعارض المنازع سمى ضدا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكون عليهم ضدا، أي أعداء وخصوما. فتعالى الله عن الضاد يعني المنازعين له في أمره، وعن الأنداد المماثلين له أو المشاركين له، الند الشريك أو المثيل أو النظير. فالله تعالى منزه عن ذلك كله لكمال وحدانيته، لكمال وحدانيته، وهو متعال عن الضاد والأنداد لا راد لقضائه. إذا قضى الله أمرا فلا راد له. والقضاء هنا هل هو قضاء الشرعي أم الكوني؟ ها؟ الكون ولا الشرعي؟ الشرع ولا كوني؟ نعم. طيب، لا رد لقضائه، لقضائه الكوني أم القضاء الشرعي؟ طيب، من يقول الكوني؟ طيب، من يقول الشرعي؟ لا رد لقضائه الشرعي، لا أحد. إذن القضاء الشرعي هو الأمر والنهي، يفعل ولا تفعل. أما القضاء الكوني فهو ما قضى الله بوقوعه، لا رد له. وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، هل هذا قضاء كوني أم شرعي؟ ها؟ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدون الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا، هل هذا قضاء شرعي أم كوني؟ كوني. إذن قضاء نوعان كالإرادة، شرعي وكوني. لا راد لقضائه أي لا راد لقضائه الكوني، يعني ما قضى الله بوقوعه. وكذلك ولا معقب لحكمه، لا معقب أي لا مزيلة أو ناقضة، لا أحد يتعقب حكم الله يعني يزيله أو ينقضه، فلا مزيلة ولا ناقضة لحكمه، لا أحد ينقض حكم الله. وهنا الحكم أيضا حكم الكوني. هناك عبارات اشترك فيها أو تنقسم قسمين، شرعي وكوني، منها الإرادة نوعان والقضاء والحكم والإذن والتحريم والكلمات، كلها تنقسم إلى قسمين شرعي وكوني، والقضاء أيضا كوني وشرعي. ولا معقب إلى مزيل ولا ناقض لحكمه، حكمه الكوني، لا أحد ينقض حكم الله الكوني، هذا لا وجود له. ولا غالب لأمره، هذا أيضا واضح، لا أحد يغلب أمر الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. فأمر الله سبحانه وتعالى الكون لا غالب له، يعني لا مغالب لأمر الله. ولهذا قال تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب نتوقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله بعد دقائق، نأخذ 5 دقائق أو 10 دقائق، بعدها نواصل بمشيئة الله تعالى في الفصل الذي بعده، وأن محمدا وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.